بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي سلطان مقسط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إن من إجلال الله، إن الله سبحانه وتعالى تفرد بالكبرياء والعظم واستحق أن ينظر إليه بعين الإجلال والتعظيم في كل شؤوننا. وإجلال الله حق ثابت لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالكبرياء والعظمة لله، لا ينازعه فيها أحد، وما من متجبر في أرض الله نازع الله في صفة من الصفتين في كبريائه وعظمته إلا قصمه الله وأذله الله، وكان أحقر خلق الله في عين كل وجميع خلق الله، في عين كل الناس وفي عين كل جميع مخلوقات الله. إجلال الله حق ثابت إذا استشعره الإنسان في قلبه أورث ذلك خشية وخشوعا وخضوعا. إجلال الله به تستقيم الحياة، فهو قوام الدين وأساس التوحيد، وهو ميزان انتظام أحكام الله على أرض الله. إجلال الله يعني تعظيم حرمات الله إجلال الله يعني تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إجلال الله شعور يكون في قلب العبد المؤمن الموحد، فيجعله يستجيب لله في كل أوامره، ويجعله يجتنب كل حرمات الله، يجتنب كل حرمات الله. إن الذي يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى تجده في هذه الحياة يستقيم على ما جاء بكتاب الله، ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا تتأتى الخشية إلا بإجلال الله وتعظيمه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه والمجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ثلاثة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الحقوق المفروضة على أمة محمد بل على كل عاقل. فكما أن الله من حقه أن يعظم، ومن حقه أن يعبد، ومن حقه أن يوحد، ومن حقه أن يمجد اعترافا بكبريائه وعظمته، فمن حق هؤلاء الثلاثة أن يعاملوا بالتكريم والإجلال والإكبار. إكرام ذي الشيبة المسلم، المسلم الذي كبرت سنه وساب شعره، من حقه أن يعامل بالاحترام وأن نحسن إليه وأن نرفق به وأن نشفق عليه. فإذا قال نستمع قوله، وإذا حضر نحترم وجوده، وإذا أشار ننتفع بمشورته. وإنه من حقه على المجتمع أن يعامل معاملة الاحترام اعترافا بفضله، وتقديرا لمكانته، وتقديرا لخبرته في الحياة، ومراعاة لحاله. فإن كبر السن يكون مصحوبا بضعف الجسد، وربما ضعف الحال، وبضعف النفس أيضا. فإذا بلغ الإنسان سنا كبرت فإنه يكون ضعيفا في جسده، ضعيفا في نفسه، ضعيفا في حاله، وربما يراجع ذكريات الماضي فيستشعر ضعفا في نفسه. فلذلك أوجب الله علينا أن نراعي حاله جبرا لخاطره، ورفعا لمعنوياته، واعترافا بفضله في تاريخه وفيما قدم لمجتمعه. فلو أنه أهمل كما يفعل كثير من الناس، أو استهتر به كما يفعل كثير من الناس، أو ترك ولم يتنبه له أحد في احتياجاته ومتطلباته وغفل عنه الناس وأصبح كما مهملا، فإن ذلك يزيد من ضعفه النفسي والبدني ويحوله إلى إنسان محبط مهمل. ويأبى الله ويأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكرم وأن يشرف وأن يعظم وأن يحترم وأن يعامل أحسن المعاملات. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن الذي يكرم كبير السن فإنما أكرم الله، والذي يقدر فضل كبير السن فإنما يقر بفضل الله. أضف إلى ذلك أن في ذلك طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رسول الله يأمرنا بذلك، بل يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يهمل إكرام كبار السن ولا يحسن إليهم ولا يعامله المعاملة الجديرة بهم خرج عن دائرة النبوة ودائرة الإسلام ودائرة أخلاق القرآن. ألم تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس على طريقتنا، ولم يتخلق بأخلاقنا، ولم يعمل بتوجيهات ديننا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه. ليس منا من لم يعرف للكبير حقه. ليس منا من لم يعرف للكبير شرفه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لكبيرنا حقه وشرفه. ليس منا، ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على آدابنا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هؤلاء المستهترين الذين لا يعرفون قدر شيخا في الإسلام كبرت سنه، وكيف لا يحترم وكيف لا يوقر وقد مضت عليه السنون في طاعة الله. يوحد الله ويعرف حق الله ويطيع الله في ليله ونهاره. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا كانت كبرت سنه في الإسلام وحسن عمله في الإسلام فهو جدير بالتكريم والاحترام، فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. في توجيهاته التي بها تستقيم حياتنا وتستقر مجتمعاتنا، وتجد المجتمع فيها متماسك، ينتمي الصغير للكبير وينتمي الكبير للصغير، وتكون الأمة وحدة واحدة. لأن الشباب إذا تخلى على الشيوخ تفرقت الكلمة، بل ضاع الرأي، بل ضاعت الفكرة التي من أجلها جاء هذا الحديث، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبنا بأن ننتفع بخبرة كبار السن في علمهم وفي حياتهم وممارساتهم لألوان الحياة. أيها الإخوة الأحباب، كما أن ذا الشيبة لا بد من إكرامه واحترامه، فكذلك حامل القرآن، حامل القرآن الذي اصطفاه الله فحفظ كلمات ربه، حامل القرآن الذي شرفه ربه بتلاوة كتابه، حامل القرآن الذي اصطفاه ربه بأن يكون وسيلة لحفظ كتاب الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لكتاب الله أن يسخر خلقا من خلقه لحفظ كتاب الله ومدارسته وتعليمه وتحفيظه. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشرف الأمة من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإنما ذلك لأن القرآن هو كتاب الهداية، ولأن القرآن هو ضرورة إنسانية، لا غنى للبشرية عن كتاب الله، وما شقيت البشرية وما ضلت البشرية وقتل وكثر فيها الضلال وكثر فيها القتل والتشريد وكثرت فيها الفوضى وكثرت فيها الاعتداءات إلا لبعدها عن كتاب الله. فكما أن كتاب الله له مكانته وله شرفه، فكذلك الذين يحملون هذا الكتاب. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل القرآن، سماه حامل القرآن، وهذا اصطلاح شرعي هو أدق التعبيرات لمن يحفظ كتاب الله. لأنك إن قلت حافظ كتاب الله فالله حفظه، إنما يقال قارئ ويقال حامل. حامل لأن القرآن مسؤولية، على قدر ما أن القرآن في حمله شرف كذلك في حمله مسؤولية، لأن الذي يحمل القرآن يجاهد ليله ونهاره ليحافظ عليه، والذي يحمل القرآن يجاهد ليله ونهاره ليتدبر معانيه، والذي يحمل القرآن تحمل أمانة هي أثقل من الجبال. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في الذي يكرم ويحترم من حملة القرآن أن يكون غير غال فيه ولا مجاف عنه، وحامل القرآن غير الغالي فيه أي الذي لا يتعدى الحدود في تلاوته أو تدبره أو فهم معانيه، بمعنى أن يكون متكلفا في قراءته وأدائه أو في فهم معانيه، فيغالي فيؤول المعاني على غير وجهها، أو يغالي فيتصنع في قراءته ليعجب به الناس، أو يغالي في تلاوته فيتجاوز حدود قواعد التلاوة والقراءة، لأن القرآن له قواعده وله آدابه وله تعاليمه وله علومه. القرآن لا يقرأ إلا بالطريقة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله تكلم به، فلا ينبغي أن يقرأه إنسان بغير ما تكلم به الله. الله تكلم بهذا القرآن وهو كلام الله، فلا بد أن نقرأه بالطريقة التي تكلم بها الله ونقلها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه، وتعلمت الأجيال جيلا بعد جيل بالتلقي لكتاب الله. فالذي يغالي في قراءته يتصنع دون أن يتعلم قواعد القراءة، أو يتصنع فيتجمل ويحسن صوته من أجل أن يعجب الناس به فيخرج عن قواعد التلاوة الصحيحة، هذا مغال فيه ولا يستحق هذه الكرامة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المغالي فيه الذي يتكلف في فهمه ويؤوله ويفسره على غير الوجه الذي تقتضيه اللغة أو يرد به نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجافي عنه الذي يهجر القرآن، الذي يهمل تلاوته أو يهمل تدبره أو يهمل العمل به، غير الغالي فيه أو الجافي عنه. الجافي عنه الذي ينسى القرآن بعد حفظه، أو يقرأه بلا تدبر، أو يقرأه ولا يعمل بما فيه، كل هذا هجران لكتاب الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول العلماء: هجر القرآن يكون بهجر تلاوته أو بهجر تدبر معانيه أو بهجر العمل بما فيه والتأدب بآدابه. حامل القرآن الذي يراعي آدابه ويعمل بما فيه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإكرام قارئ القرآن الذي يعمل به، وهم خير هذه الأمة الذين يعملون بما جاء في كتاب الله فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتأدبون بآدابه. إكرام هؤلاء يجعلنا نتلقى منهم القرآن وننتفع بهم، وكيف لا نجلهم ولا نحترمهم والله يجلهم ويكرمهم، وكيف لا نجلهم ولا نحترمهم وهم نور وضياء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يقول: من حمل القرآن لا بد أن يكون معتدلا في تلاوته وفي فهمه وفي نقل معانيه. أيها الإخوة الأحباب، الصنف الثالث الذي يكرم ذو سلطان مقسط وذو السلطان في الإسلام كل من يتحمل مسؤولية، من له سلطة على غيره، من له سلطة على غيره، فالرجل في بيته له سلطة على أهله وأولاده، والموظف في وظيفته له سلطته في عمله، ورئيس العمل قل أو صغر كثر أو قل أو كثر أو قل له سلطته، فكل ذي سلطان أي كل من له سلطة على غيره إذا كان مقسطا يأمر بالحق ويحكم بالعدل فهو جدير بالاحترام وجدير بالتكريم، وما ذلك إلا لتكون علاقات المجتمع الإنسانية قائمة على الاحترام المتبادل. وإنما السلطان المقسط العادل هو الذي يكون جديرا بهذه المعاملة، فإذا حاد وجب نصحه. إنما الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإنما النصيحة تكون بإخلاص القلب وتكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله الحكمة وآتاه الله البصيرة، بصيرة النبوة، وهو الذي لم يأل جهدا في نصح أمته، كان ناصحا أمينا لأمته، فكثيرا ما يلفت الأنظار إلى أمور قد يغفل الناس عنها، لأن الناس يتعاملون بالغريزة بمقتضى المصلحة، فإذا كانت له منفعة عند إنسان ينتفع بقوته أو بجاهه أو بماله أو بمكانته الاجتماعية تجده يعظمه ويكرمه، فإذا لم يجد مصلحة وانتفاعا منه تجده يهمل شأنه، وربما يستهتر به، وربما يستهزئ به، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه المعاملة التي تبنى على المصالح فقط، وإنما يجب أن تكون معاملاتنا إخلاصا لله. والذي يجل الكبير ويحترمه، والذي يجل حامل القرآن ويحترمه، والذي يجل متحمل المسؤولية الذي يقيم الحق والعدل، هؤلاء إنما يفعلون ذلك طاعة لله وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الذي يجل كبير السن قد جمع من فضائل الإسلام جمعا كثيرا، فإكرام كبير السن دليل الوفاء، وإكرام كبير السن دليل التواضع، وإكرام كبير السن دليل الإخلاص. دليل الإخلاص لأنك تكرمه لله لا لمنفعة. دليل الوفاء لأن هذا الكبير قدم للمجتمع ما قدم، فالوفاء له واجب. دليل التواضع لأنك وأنت شاب لك قوة ولك غنى ولك مال ولك صحة، ربما يغرى الإنسان بالصحة والشباب فتعالى وتعاظم، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، لا للكبرياء، لا للتكبر على خلق الله، لا لنكران الجميل، لا للغفلة عن أصحاب الحقوق. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من كان فيه ضعف، ولكن الواقع يؤكده والشريعة تؤكده. من أكرم أو ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه في مثل سنه. أيها الشاب، يا من تستشعر القوة، يا من تنطلق في الحياة وتهمل كبار السن، انظر إن أكرمت كبير السن حين تكبر ستجد من يكرمه، وإن احترمت كبير السن حين تكبر ستجد من يحترمه، وإن أحسنت ورطبت وأشفقت على كبير السن ستجد حين تكبر من يكرمك ويشفق عليك ويرحمك. فإن قسى القلب وغفل الناس، أيها المهمل، أيها الذي لا يتنبه لهذه الحقوق، اعلم أنك ستكبر سنك، فإذا كبرت سنك لا تجد أحد ينتبه لك ولا يلتفت إليك. فالحياة قصاص، وكما تدين تدان. بل إن العلماء حين نظروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه، أي لكبر سنه، إلا قيد الله له من يكرمه في مثل سنه، قالوا: هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يوفق لإكرام كبير السن يبارك في عمره فيكبر ويطول عمره ويجد من يكرمه. إذن هي بشارة بطول العمر، وبشارة بأن الإنسان يجد من يكرمه إذا كبر سنه. فالحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. اللهم صل على محمد، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله.